للمناقشة، ويكون لاقتضاء الصراط المستقيم مثلا يوم ثاني، وهكذا اختار كتاب ثالث ممكن. فإذا كنتم تطيقون تقرأون هذا الكم في الأسبوع، فأي الطريقتين تريدون؟ من يريد الطريقة الأولى نقرأ هنا ويعلق على ما يحتاج إلى تعليق، ثم تسألون من؟ كأنكم تقولون إنما جئنا من أجل هذا، هذا الأكثرية. ماشي الحال، طيب سنقرأ إن شاء الله، لكن أنا أؤمل أن اللي يأتي قبل ما يأتي يكون قرأ جيدا، استحضر الإشكالات، ثم بعد ذلك يعرف ما الذي سيمر به وما الذي يشكل عليه، ثم يسأل بعد ذلك. لماذا هذا الكتاب؟ لماذا اخترنا هذا الكتاب؟ والسلام. هذا الكتاب لو نظرت فإنك ستجد أنه أفضل الكتب المؤلفة في شرح كتاب التوحيد. وكتاب التوحيد كما تعلمون كتاب يعنى بتوحيد الإلهية بالدرجة الأولى، وما يضاد ذلك من الكلام على الشرك وأنواعه وما شبه هذا. فكتاب التوحيد له شروح كثيرة جدا، كثيرة مطبوعة ومتنوعة، وكل كتاب منها له مزية من المزايا، ولكن هذا الكتاب هو أنفعها وألخصها وأجمعها. وقد قرأت هذه الشروح جميعا وخرجت بهذه النتيجة، وكنت أعجب مدة من الوقت لماذا يغلب عند في دروس العلم تدريس هذا الكتاب فتح المجيد من بين سائر الشروح، ولكن تبين أن هذا الكتاب هو أنفع هذه الشروح وألخصها. كتاب تيسير العزيز الحميد أوسع من هذا وفيه نقص، ولكن الزيادات التي فيه يمكن أن يستغنى عنها. هذا الكتاب ألخص منه وأجمع، وفيه من الفوائد والزوائد والمسائل المفيدة ما لا تجده في تيسير العزيز الحميد على سعته. وهو كتاب مكتمل، يعني ألفه المؤلف وفرغ من تأليفه، ليس فيه نقص. فأرجو أن ينفعنا الله عز وجل بقراءة هذا الكتاب. ثم إذا انتهيتم بعد هذا الدرس تذهب وتراجع ما قرأت. كنت طالبا تأخذه معك وتقرأ في أوقات الفراغ، وإذا كنت معلما أو عاملا أو فتقرأ أيضا في أوقات فراغك، بحيث ما تأتي في اليوم الثاني إلا وقد راجعت، فيحصل لك بهذا ثلاث قراءات: قراءة قبل ما تأتي مركزة، وهنا، ثم القراءة الثالثة. أظنكم اليوم تبدأون في نظام العمل الجديد اللي هو في البداية المبكرة. متى تبدأ الدراسة اليوم؟ سمع الله ربا. فنحتاج على كل حال أن ننتهي مبكرا. الساعة كم يناسب ننتهي؟ ها؟ يمديكم تروحون وتتهيئون؟ يمديكم إذا انتهينا ست؟ يمديكم؟ ها؟ عجيب، ما عندكم إشكال في ست؟ طيب نقرأ إلى الساعة السادسة، واللي يحب يمشي قبلها يمشي. طيب

قبل دعوة الشيخ رحمه الله تعالى، فهو لم يأتي أصلا بمذهب جديد ولا بدين جديد ولا جاء بجديد، إنما جاء ليجدد من درس من معالم هذا الدين ومن توحيد الله عز وجل الذي دعا إليه الأنبياء. وجد الناس يعبدون الأشجار والأحجار فقال لهم اعبدوا الله عز وجل وحده لا شريك له، فقاموا ضده وألبوا عليه وآذوه كشأن من دعا إلى الله تبارك وتعالى وأوذي في الله عز وجل وتحمل الأذى في ذلك حتى نصره الله عز وجل فانتشرت دعوته. وإلا فحقيقة الدعوة التي جاء بها كانت معروفة عند كثير من العلماء في زمانه، إلا أنهم كانوا يتهيبون من الدعوة إلى هذه القضايا لأنهم يستعدون الناس بذلك، ما كانوا يتجرؤون أن يعلنوا إنكار هذه الأمور التي صارت دينا للناس. فالشيخ رحمه الله اجترى على ذلك، وتجدون في بعض رسائله في الدرر السنية يقول وإن علماء الشام والحجاز يقولون إن الذي جاء به ابن عبد الوهاب رحمه الله هو الدين الذي دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن من دعا إلى ذلك فهو محارب للدولة، من دعا إلى ذلك فهو محارب للدولة، ويقصد بالدولة الدولة العثمانية، لأنها في ذلك الوقت كانت تتبنى هذه القضايا بقوة، والأضرحة كانت منتشرة في وقتها، وكثير من الأمور الشركية. ولذلك في بعض الرسائل لبعض أتباع الشيخ كان يقول، وهي موجودة في الدرر السنية بالمجلد السابع، يقول لما فتحنا الحجرة النبوية وجدنا فيها ما لا يحصى من الرسائل الشركية التي يستغيث أصحابها برسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ولا أذكر إلا بعض الرسائل التي كتبها كبراؤكم، فذكر بعض الرسائل التي كتبها بعض الخلفاء للدولة العثمانية، ومن ذلك السلطان سليم الأول. فأذكر أنه نقل بعض العبارات من تلك الرسالة يضعونها في الحجرة النبوية في مكان خاص، يقول فيها يا رسول الله غلب علينا عباد الصليب، وكلاما يذكره فيستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول إنا نستغيث بك يا رسول الله عليهم وأن تنصرنا، نعم، وتقوينا، وما شبه ذلك مما يدعى به الله عز وجل. فهذا شيء دعاء لا يصرف إلا لله، ولا يملك النصر إلا لله. والله عز وجل لما أخبر بنزول الملائكة في سورة الأنفال وآل عمران ماذا قال؟ وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله. فحتى الملائكة لا يملكون النصر. فهذا شيء شائع ذائع للأسف في ذلك الوقت، ولا زال فئام من المسلمين على هذه العقائد، يعبدون هذه القبور ويتبركون بها ويتمسحون بها، نعم، وليس ذلك عند المسلمين فقط، بل تجده عند كثير من الأمم في هذا العصر الذي ظن كثير من الناس أن الناس قد جاوزوا الخرافة وانتقلوا إلى أمور يتشبثون بها بمقتضى العقول. والواقع أنك إذا شرقت وغربت في أرض الله عز وجل تجد الشيطان قد عشعش في كثير من العقول. فعلى كل حال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله جاء في هذا الواقع في هذه البيئة التي كان أهلها يعبدون هذه المعبودات من دون الله تبارك وتعالى. وإن شئتم صورت لكم رسالة أو رسالتين توصف هذا الواقع بشكل ملخص في أنحاء الجزيرة العربية بكاملها، يوجد في المكان الفلاني كذا وفي المكان الفلاني كذا وفي المكان الفلاني كذا، قبر زيد بن الخطاب والشجرة يقال لها فحل الفحول، المرأة التي لا يأتيها لم تتزوج أو تزوجت ولا يولد لها تأتي وتتمسح في هذه الشجرة وتقول يا فحل الفحول أسألك زوجا قبل الحول. نعم، وهكذا من السفه الذي قد عم وطم للأسف في حال. ورجل آخر أعمى يتنقل بين القرى ويأخذ الجبايات من الناس والناس يعتقدون فيه اعتقادا، يعتقدون أنه يعلم سرهم ونجواهم، وأنهم لا يستطيعون أن يحدثوا أنفسهم أنهم لا يعطونه شيئا لأنه يعلم بذلك وسينتقم منهم وينزل بهم من القحط والأذى والبلاء ما الله به عليم. ولذلك فهم لا يترددون إطلاقا في إعطائه الجبايات والأموال، يبعثون بها بها إليه، وهو رجل أعمى ويخافون منه هذا الخوف. وقل مثل ذلك في القبور المعظمة، نعم، والأضرحة التي كانت مبنية فهدموها جميعا، نعم، وقضوا على هذه المظاهر، فأجزى الله عز وجل لهم المثوبة. نعم صلى الله. لا بأس، لا بأس، على كل حال هي بعض النسخ اعتنى بها المحقق وقابلها على نسخة خطية مثلا، وبعض النسخ لربما المطبوعة، فالأمر في هذا سهل، لا أرى أن هذا يحتاج، إن رأيت خطأ فيمكن أن يعدل، أما زيادة حرف والكلمة والجملة وما شابه ذلك ما لا يترتب عليه أثر في المعنى فمثل هذا لا حاجة إليه في مثل هذا الشرح في نظري. نعم تفضل. قال رحمه الله: وقد شرح الله صدور كثير من العلماء لدعوته وسروا واستبشروا بطلعته وأثنوا عليه نثرا ونظما، فمن ذلك ما قاله عالم صنعاء محمد بن إسماعيل الأمير في هذا الشيخ رحمه الله تعالى شعرا، وقد جاءت الأخبار عنه بأنه في هذا الإمام الصنعاني رحمه الله معروف صاحب سبل السلام. قال: وقد جاءت الأخبار عنه بأنه يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي وينشر جهرا ما طوى كل جاهل ومبتدع منه فوافق ما عندي ويعمر يقول وافق ما عندي، يقول أنا أدعو إلى هذا في اليمن، نعم، فلما جاءت الأخبار عنه فإذا هو يدعو إلى ما ندعو إليه فاستبشرنا بذلك. نعم. ويعمر أركان الشريعة هادما مشاهد ظل الناس فيها عن الرشد، أعادوا بها معنى سواع ومثله يغوث وود بئس ذلك من ودي، وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي، وكم عقروا في سوحها من عقيرة أهلت لغير الله جهرا على عمدي، وكم طائف حول القبور مقبل ومستلم منهن باليد. ومستلم الأركان عندي ومستلم منهن باليد، مستلم الأركان منها باليد الأيدي. وقال شيخنا أبو بكر حسين بن غنام رحمه الله تعالى فيه: لقد رفع المولى به رتبة الهدى بوقت به يعلى الضلال ويرفع، سقاه نمير الفهم مولاه فارتوى، وعام بتيار المعارف يقطع، فأحيا به التوحيد بعد اندراسه، وأوهى به من مطلع الشرك مهيع، سما ذروة المجد التي مرتقى لها سواه ولا حاذ فناها سميدع، وشمر في منهاج سنة أحمد يشيد ويحيي ما تعفى ويرفع، يناظر بالآيات والسنة التي أمرنا إليها في التنازع نرجع، فأضحت به السمحاء يبسم ثغرها وأمسى محيها يضيء ويلمع، وأمسى محيها وعاد به نهج الغواية طامسا وقد كان مسلوكا به الناس تربع، وجرت به نجد ذيول افتخارها. يعني يقصد أنه وقد كان مسلوكا به الناس تربع، يعني تسرع في هذا الطريق تربعوا يعني تسرعوا. وجرت به نجد ذيول افتقارها. كذلك قوله ولا حاذا فناها في فناها سميدع يعني سميدع من؟ السيد يعني السيد مثلا نعم. وجرت به نجد ذيول افتخارها وحق لها بالألمعي ترفعوا فآثاره فيها سوام سوافر وأنواره فيها تضيء وتلمع. وأما كتابه المذكور فموضوعه في بيان ما بعث الله به رسله من توحيد العبادة وبيانه بالأدلة من الكتاب والسنة وذكر ما ينافيه من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر ونحوه وما يقرب من ذلك أو يوصل إليه. أي نعم متعلقات ذلك، لأن هذا الكتاب كما قلت لكم يعنى بالدرجة الأولى بتوحيد الإلهية الذي جاء الرسل لتقريره وبيان أضداد ذلك. أنتم تعلمون أن الكتب التي يؤلفها العلماء يهدفون فيها إلى تقرير أمر معين، فالتدمرية مثلا تعنى بالصفات والقدر، الصفات والقدر، مثل كتاب الواسطية يعنى بالصفات مع قضايا أخرى في الاعتقاد، اعتقاد أهل السنة جملة، نعم، كالقدر والصحابة ومثلبة الصحابة، نعم، ما شابه ذلك من الموضوعات، لكن لا تجد التركيز فيه على موضوع توحيد الإلهية كتاب الواسطية. كتاب مثل لمعة الاعتقاد تجد أنه يذكر عقيدة أهل السنة جملة، نعم، بشكل شامل تقريبا، لكن لا تجد أنه يركز على جانب من هذه الجوانب، نعم، ويضع جل اهتمامه عليه. فموضوع التوحيد في كتاب لمعة الاعتقاد توحيد الإلهية لا يقارن إطلاقا بوجه من الوجوه بمثل هذا الكتاب، وهكذا. ولذلك أقول بأن من درس هذا الكتاب يحتاج أن يعنى بالجوانب الأخرى التي هي جانب الصفات مثلا، نعم، القدر تناوله المؤلف هنا لكن ليس بشكل مفصل مقعد، بحيث لأنه لم يعنى أصلا بهذا الجانب، ما ألف الكتاب من أجل هذا الموضوع، نعم. فلذلك أظن أن من درس هذا الكتاب يحتاج أن يكمل جانب الصفات، نعم، وبعض الجوانب الأخرى في العقيدة مثل الصحابة، نعم، الكلام على النبوات، الملائكة، أركان الإيمان الأخرى، بل حتى الإيمان بالله عز وجل. هنا التركيز على توحيد الإلهية، تبقى جوانب أخرى من التوحيد يمكن أن تدرس من خلال كتب أخرى. ولذلك أظن أن من درس مثل هذا الكتاب ودرس معه مثل الواسطية أو التدمرية يكون قد كمل جوانب التوحيد تقريبا، أو أن يدرس هذا الكتاب ويدرس مثلا شرح العقيدة الطحاوية فيكون قد كمل هذا بهذا، نعم. ومن الكتب التي تجمع الجانبين كتاب معالج القبول، معالج القبول يجمع هذا وهذا، فدراسة معارج القبول تستوفي فيها جميع أبواب التوحيد تقريبا، فتجد التركيز على توحيد الإلهية والربوبية والأسماء والصفات والقدر وكل هذه القضايا، نعم. ولعلنا بعد ما ننتهي من هذا نمر بمعارج القبول أو بشرح مختصر من المختصرات التي وضعت فيه. والله أعلم. نعم، تفضل. وقد تصدى لشرحه حفيد المصنف وهو الشيخ سليمان ابن عبد الله رحمه الله تعالى، فوضع عليه شرحا أجاد فيه وأفاد، وأبرز فيه من البيان ما يجب أن يطلب منه ويراد، وسماه تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد. وحيث أطلق شيخ الإسلام فالمراد به أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه حيث. الله أه. والحافظ فالمراد به أحمد بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. ولما قرأت شرحه رأيته أطنب في مواضع وفي بعضها تكرار يستغنى بالبعض منه عن الكل ولم يكمله. أي لأنه توفي رحمه الله وقد بلغ أي باب؟ صوري. لا. في باب القدر هذا اللي أذكره. على كل حال كتاب تيسير العز الحميد فيه نقولات طويلة جدا عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بالذات وابن القيم، نقولات طويلة جدا. فهذا الكتاب لخص يعني ينقل موضع الشاهد، نعم، واستطاع أن يترك كثير من الاستطرادات التي لا حاجة إليها. مع أنك تلاحظون أن تيسير العز الحميد مع أنه ناقص إلا أنه أضخم من هذا الكتاب. طبعا المطبوع كمل فيه من فتح المجيد الأبواب الأخرى الباقية. فعلى كل حال هذا الكتاب كما قلت في أول هذا الدرس ألخص من ذاك، وفي ظني أنه أنفع أيضا. ولذلك أنا أقول إن دراسة مثل هذا الكتاب لا تحتاج إلى مراحل في ظني. يعني لو أن الإنسان ابتدأ في طلب العلم بدراسة هذا الكتاب فلا ضير عليه، لا ضير عليه. وما الذي يضره؟ كلام واضح وفي التوحيد، نعم. فليس من ضرورة أن نقول ما يدرس هذا الكتاب إلا من درس كذا وكذا وكذا وكذا، أبدا. عقيدة أهل السنة الحمد لله واضحة وسهلة. نعم هناك بعض الكتب فيها صعوبة ما تدرس في البداية مثل التدمرية مثلا، لكن مثل هذا الكتاب لا يشكل على أحد. ومثل بعض الكتب الجامعة لو أن الإنسان درسها خاصة غير المتخصصين لو قرأوها اختصروا مراحل كثيرة جدا وعرفوا العقيدة من أولها إلى آخرها، عقيدة أهل السنة والجماعة. مثل كتاب الإرشاد للشيخ صالح الفوزان وكتاب آخر له متشابه معه في كثير من الأبواب اسمه أظن العقيدة، عقيدة التوحيد، في مجلد لطيف. فأنا أظن لو إنسان مر على هذا الكتاب نعم وقرأه سيجد ما تفرق في كثير من الكتب مجموعا فيه. فالعقيدة سهلة والحمد لله واضحة، ولا نحتاج أننا نأتي لكل الناس ونقول لهم ادرسوا العلم يلا ابدأوا من كتاب الفلاني ثم الكتاب الفلاني ثم الكتاب الفلاني في مشوار طويل مع ضيق أوقاتهم وكثرة أعمالهم، وكثير منهم أصلا غير متخصص في العلم ولا نعم. فالأصل إذا كان الكتاب يفهمه الناس وواضح فيمكن أن يبتدأ فيه، يمكن أن يبتدأ فيه ولا حاجة للتطويل. نعم تفضل. قال فأخذت في تهذيبه وتقريبه وتكميله، وربما أدخلت فيه بعض النقول المستحسنة تتميما للفائدة، وسميته فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد. والله أسأل أن ينفع به كل طالب للعلم ومستفيد، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وموصلا من سعى فيه إلى جنات النعيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح ابتدأ كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وعملا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. أخرجه ابن حبان من طريقين. قال ابن الصلاح والحديث حسن ولأبي داود وابن ماجه. على كل حال هذا الحديث فيه ضعف والعلماء تكلموا عليه كثيرا ومنهم من حسنه، نعم. وعلى كل حال يكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالبسملة في مراسلاته، والله عز وجل بدأ هذه السور في كتابه بالبسملة، نعم. ولا حاجة نعم للوقوف عند هذا كثيرا. إذا أردنا أن نشرح بابا من أبواب العلم كالتوحيد أو غيره وقفنا عند البسملة ووقفنا عند الحمد لله ووقفنا عند وخرجنا عن المقصود، حاجة المقدمة تقرأ كما وضعها المؤلف وينبه على ما يحتاج إلى تنبيه في المعنى. وأما قطع الأوقات بشرح لماذا بدأ بالبسملة ولماذا قدم كذا، وباسم الباء تتعلق ب، وما معنى الباء هنا للمصاحبة ولا للاستعانة، والمحذوف مقدر أولا ولا مقدر آخرا، وهل هو كون، هل هو كون عام ولا كون، هذا كله قطع للأوقات وخروج عن المقصود. هذه مقدمة المؤلف كما هي، ليست هي قصدنا، ولا نحتاج أن نطول فيها ولا أن نشرحها، وإنما ندخل في الموضوع الأصل اللباب الذي من أجله عقد المجلس، هذا الأصل. وما ضيع الناس في طلب العلم إلا كثرة التنقير في دراسته، يشقون الشعرة والشعيرة فيخرجون عن المقصود الذي من أجله وضع الكتاب للأسف. فهذه طريقة أتعبت الطلاب وطال عليهم الزمان في تطلب العلم، وقطع كثير منهم في أثنائه. نعم، والسبب هذه الطريقة العقيمة في الشرح، فهذا يتنبه له على كل حال. هذا فضلا عما دخل العلم من أشياء عسيرة صعبة من العلوم المنطقية وما شابه ذلك في النحو والبلاغة والأصول. نعم، فلو خلصت العلوم من هذا لاستراح الناس، الله أعلم. قال رحمه الله: ولأبي داود وابن ماجه كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أو بالحمد فهو أقطع. نعم، وهذا أيضا فيه ضعف على كل حال، ولا أعرف أنه يصح في هذا شيء. نعم. ولأحمد كل أمر ذي بال لا يفتتح بذكر الله فهو أبتر أو أقطع. وللدارقطني عن أبي هريرة مرفوعا: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أقطع. والمصنف كل هذه الأحاديث لا تصح، قد اقتصر في بعض نسخه على البسملة لأنها من أبلغ الثناء والذكر وللحديث المتقدم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر عليها في مراسلاته كما في كتابه لهرقل عظيم الروم. ووقع لي نسخة بخطه رحمه الله تعالى بدأ فيها بالبسملة وثنى بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله. على كل حال، لأن لا أرى التشاغل بمثل هذا، مرة بدأ بالبسملة وفي نسخة أخرى بدأ بالحمد لله، ولماذا اكتفى بهذا وما اكتفى بهذا، هذا مو بكلام نبي. نعم، حتى نقول لماذا فعل ذلك ولماذا كتب، على كل حال ما حضره في تلك الساعة، وكانوا يكتبون على البديهة من غير تكلف. نعم، فكتب ما حضره في مرة، في مرة أخرى النساخ زادوا فيها كلمة، ولا أن المؤلف رأى أن يزيد فيها كلمة أو نحو ذلك، ثم ماذا؟ فلا حاجة لمثل هذا، والوقوف عنده. نعم. وعلى هذا فالابتداء بالبسملة حقيقي، وبالحمدلة نسبي إضافي، أي بالنسبة إلى ما بعد الحمد يكون مبدوءا به. ما معنى هذا الكلام؟ على كل حال، معنى هذا الكلام الابتداء بالبسملة حقيقي وبالحمدلة نسبي إضافي، أي بالنسبة إلى ما بعد الحمدلة. الآن كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر بناء على الحديث الذي سبق. نعم، فيكون الابتداء بالبسملة حقيقي، مضبوط، أول ما بدأ به البسملة. طيب والحمدلة ذكرها بعد البسملة الآن، ومع أن الرواية الأخرى كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله، فكيف قدم عليها البسملة؟ قدم عليها البسملة، فيكون الابتداء بها إضافي، يكون إضافيا. نعم، بمعنى أنه معنى إضافي يعني نسبي، فهو ابتدأ بها لكن بعد البسملة، لكنه ذكرها قبل الشروع بالمقصود. وعلى كل حال الحديث ضعيفة، والأمر في هذا واسع وسهل. والباء في بسم الله متعلقة بمحذوف، اختار كثير من المتأخرين كونه فعلا خاصا متأخرا، أما كونه فعلا فلأن الأصل في العمل للأفعال، وأما كونه خاصا فلأن كل مبتدئ بالبسملة في أمر يضمر ما جعل البسملة مبدأ له. ما معنى هذا الكلام؟ على كل حال لأنه ذكره. يقول: والباء في بسم الله متعلقة بمحذوف. اختار كثير من المتأخرين اختار كونه فعلا خاصا متأخرا. ايش معنى هذا الكلام؟ يعني بسم الله أبدأ، بسم الله أبدأ، هذا معناها، هذا فعل. ولماذا رجحوا أنه، لماذا رجحوا أنه متأخر؟ قالوا: هذا أحسن وأولى ليكون الابتداء ببسم الله للتبرك باسمه، فأحسن من أن نقول أبدأ بسم الله فنقدم فعل، نقدم هذا الفعل على اسم الله عز وجل. عرفتم لماذا؟ جيد. طيب، بسم الله أبدأ، ورجحوا أنه فعل لأن الأفعال يكون بها العمل كما قال: بسم الله أبدأ، فأبدأ وأأكل وأشرب وأنام، هذه كلها أفعال، وأنت بصدد فعل من الأفعال فتقول بسم الله أبدأ. طيب، وفيه غير الفعل؟ نعم، فيه غير الفعل، بسم الله ابتدائي، ابتدائي، فابتدائي فعل ولا مصدر؟ مصدر. وعرفنا المصدر في بعض الدروس السابقة غير هذا الكتاب، قلنا المصدر الذي يقع ثالثا في تصريف الفعل، أبدأ بدأ يبدأ ابتداء، ابتداء، نعم. وقلنا إنه المعنى نعم. فعلى كل حال هنا إما أن يكون اسم المقدر وإما أن يكون فعل، فإذا كان فعل فهل هو فعل عام ولا فعل خاص؟ فعل خاص، نحن بصدد أكل ولا بصدد قراءة؟ بصدد قراءة، فنقول إذا قلنا فعل خاص نقول بسم الله أقرأ، وإذا قلنا إنه عام بسم الله أبدأ. وبعضهم يرجح أن يكون عاما ليصلح لكل شيء، واضح؟ فهم يتكلمون هل هو مقدم ولا مؤخر، وهل هو اسم ولا فعل، واضح؟ هل هو اسم ولا فعل؟ وهذا الكلام كما ترون، هل هو المقصود من كتاب التوحيد؟ أبدا، ليس هذا هو المقصود. وكثير من الطلبة يطرب لمناقشة هذه القضايا، وانظر إلى الجدل، إذا قال وصلى الله على نبينا محمد والصلاة والسلام على رسول الله، ذكر الصلاة وذكر بعدها السلام لقوله تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما، والجمع بينهما، ثم الكلام على الصلاة على الأنبياء غير النبي صلى الله عليه وسلم هل تجوز، وعلى غير الصلاة والسلام على الأنبياء، وذكر الصلاة مع السلام عليهم وعلى الملائكة، ثم أيضا على الناس هل يصلى عليهم ولا ما يصلى، وما معنى الصلاة والخلاف فيها، الصلاة من الله والصلاة من الملائكة والصلاة من العبد ما معناها، وتطويل لا حاجة إليه، لا حاجة إليه. أنا أحتاج أن ينبه لها القضايا لأنه شب عليها الصغير وشاب عليها الكبير، وظن الناس أن هذا هو الواجب في دراسة العلم وهي الطريقة المحررة فيه، وهذا الكلام كله غير صحيح، كله غير صحيح. نعم، فإنما يناقش الناس القضايا التي اجتمعوا من أجلها في مسائل العلم، ولا يشتغلون من العلم إلا ما يترتب عليه العمل فقط. هل يجوز لأحد أن يتزوج من طلقها النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ وش يترتب عليها هذه؟ ما يترتب عليها شيء الآن. نعم، فما الحاجة للجدل وذكر الخلاف فيها؟ واضح؟ نعم، تفضل. على كل حال هذا معنى هذا الكلام، الباء في بسم الله متعلقة بمحذوف، اختار كثير متأخرين كونه فعلا خاصة متأخرا. نعم، تفضل. وأما كونه متأخرا فلدلالته على الاختصاص وأدخل في التعظيم وأوفق للوجود. هذا الآن يرجح، أما كونه فعلا في الأصل، وأما كونه خاصا فلأن كل مبتدئ بالبسملة في أمر يضمر ما جعل البسملة مبدأ له. نعم، نعم. عن الاختصاص. وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى لحذف العامل فوائد، منها أنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه غير ذكر الله، ومنها أن الفعل إذا حذف صح الابتداء بالبسملة في كل عمل وقول وحركة، فكان الحذف أعم. انتهى ملخصا. الآن حذف العامل فوائد. العامل ما هو؟ ما المقصود به؟ هذا الفعل، جيد، أو المصدر، لأن المصدر يعمل عمل الفعل. نعم، فلماذا حذف أبدأ ولا أقرأ إذا قدرناه خاصا؟ يقول ابن القيم رحمه الله، نعم، منها أنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه غير ذكر الله، فتقول بسم الله. طبعا ابن القيم حينما يقول هذا الكلام هو بيشرح مقدمة الكتاب، ابن القيم يشرح البسملة التي افتتحت بها السور، واضح، والتي يقولها الآكل قبل الأكل وغير ذلك، ما هو بيشرح مقدمة بهذه الطريقة. ومنها أن الفعل إذا حذف صح الابتداء بالبسملة، الفعل إذا حذف صح الابتداء بالبسملة في كل عمل وقول وحركة، فكان الحذف أعم، بمعنى أنه لو قال أقرأ بسم الله لما صح هذا في كل الأشياء. طيب إذا بتأكل، نعم، فأنت تقول بسم الله وهذا يصلح لكل الأشياء، كل بحسبه، فيقدر في الجميع ما يناسبه. نعم، ما يناسبه، والله أعلم. وباء بسم الله للمصاحبة، وقيل للاستعانة. فيكون يعني وش الآن؟ يعني أكتب أو أؤلف أو أبدأ، نعم، مصاحبا اسم الله في ابتدائي، مصاحبا الحمد له، نعم، هذا المراد. أو أستعين، أبدأ مستعينا بالله، بسم الله، هذا كل الاستعانة. نعم، فيكون التقدير بسم الله يؤلف حال كوني مستعينا بذكره متبركا به. أي نعم. وأما ظهوره في اقرأ باسم ربك وفي بسم الله مجريها، يعني الآن يقول الآن العامل مقدر محذوف، مضبوط، بسم الله، ما قال أبدأ، ما قال أقرأ، ما قال شيء. ولماذا حذف؟ للفوائد التي سبقت. طيب في بعض المواضع صرح به بسم الله مجريها، ما قال بسم الله بس، بسم الله، وذكر الفعل اللي هو جريان السفينة، ذكر المحذوف. طيب وبسم الله اقرأ باسم ربك، لماذا ذكره هنا؟ قال لأن المقام يقتضيه، فهو يأمره بالقراءة. لو جاءه قال له بسم الله، قل بسم الله ايش؟ قال اقرأ باسم ربك، فيحتاج إلى معرفته، معرفة هذا المقدر، فصرح به اقرأ بسم الله، اقرأ باسم ربك. نعم. والاسم مشتق من السمو وهو العلو. نعم. وقيل من الوسم وهو العلامة، لأن كل ما سمي فقد نوه باسمه ووسم. على كل حال، بسم الله الآن انتهى من الباء ودخل في اسم. وش معنى اسم؟ الاسم يقول مشتق إما من السمو أو من الوسم. من السمو بمعنى الارتفاع، بمعنى أن الإنسان يسمو باسمه، يسمو باسمه. وإما من الوسم بمعنى السمة، فيكون علامة عليه يعرف به ويميز عن غيره، فيقال زيد عرف، ويقال محمد فيعرف به، فيكون كالسمة والعلامة عليه يتميز به عن غيره من الناس. فهذا خلاف عند أهل اللغة من أين اشتق الاسم، وبالتالي يتكلمون في معناه. قوله الله، قال الكسائي والفراء أصله الإله، حذفوا الهمزة وأدغموا اللام في اللام فصارت لاما واحدة مشددة مفخمة. قال ابن القيم رحمه الله: الصحيح أنه مشتق وأن أصله الإله كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شد، وهو الجامع لمعاني بمعنى أن اسم الله مشتق على اختلافهم من أين اشتق. نعم، ابن القيم يقول بأن أصله الإله، وما قال مشتق من أله يأله. نعم، بناء على الراجح وهو قول المحققين يعني أهل البصرة بأن الأسماء مشتقة من أين، بأن الأصل في الاشتقاق، الأصل في الاشتقاق تعنى من الأسماء، الأصل في الاشتقاق المصدر وليس الفعل. ومذهب الكوفيين كما تعرفون أن الأصل في الاشتقاق هو الفعل، واضح؟ فإذا قلت مثلا، إذا قلت انتقل، أو إذا قلت استقر، أو إذا قلت أي كلمة من الكلمات، نعم، فأردت أن تعيدها إلى أصلها، فإما أن تعيدها إلى المصدر الاستقرار، نعم، الصنع، هنا كلمة صناعة، ما معنى صناعة؟ فنقول الصنع بمعنى كذا وكذا وكذا، أو نقول صنع مأخوذة من صنع، واضح؟ إذا جينا نشرح اسما من أسماء الله عز وجل مثلا، نبغى نشرح اسم الله عز وجل العزيز، نقول العزة بمعنى الغلبة، أو نقول العزيز من عز إذا غلب وقهر، عرفتم الفرق؟ أي فالذي عليه المحققون من النحاة هو أن الرجوع يكون لوين؟ مصادر. للمصادر وليس للأفعال، والذي عليه أهل الكوفة هو الرجوع إلى الفعل. على كل حال هنا يقول اسم الله مشتق، هو نبه على هذا على كل حال ليرد على من قال إنه غير مشتق، سواء هذا الاسم خاصة أو من يقولون بأن أسماء الله عز وجل عموما غير مشتقة وأنها أعلام محضة لا تدل على أوصاف. والذي عليه أهل السنة أن أسماء الله مشتقة تدل على صفات تتضمن أوصافا، فالله يتضمن صفة الألوهية، والعزيز يتضمن صفة العزة، والرحيم يتضمن صفة الرحمة، وهكذا بهذه الطريقة. نعم تفضل. ايوه أيه. أيه نعم، وهو الله يعني وهو المألوف تقصد في السماوات، يألهه أهل السماوات ويألهه أهل الأرض. نعم تفضل. وهو الجامع لمعاني الأسماء الحسنى والصفات العلى. والذين قالوا بالاشتقاق إنما أرادوا على كل حال اسم الله عز وجل هذا الله أعظم الأسماء الحسنى وأجل الأسماء الحسنى، وسبق في الكلام عليه في الدروس التي بعد العشاء أنه أن الكثير من أهل العلم يقولون إنه الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب وإذا سئل أعطى، كما تعرفون أن الله له اسم أعظم إذا سئل أعطى وإذا دعي أجاب. ويستدلون على هذا بأدلة التي ذكر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع داعيا يدعو لقد سأل الله باسمه الأعظم، فيه ثلاثة أحاديث. هذه الأحاديث الجامع المشترك فيها إذا نظرت الاسم المتكرر فيها جميعا، اسم الوحيد المتكرر هو لفظ الجلالة الله، هذا من جهة المنقول. ومن جهة المعنى فإن هذا الاسم الكريم تعود إليه الأسماء الحسنى لفظا ومعنى، تعود إليه لفظا بمعنى أنها جميعا تعطف عليه ولا يعطف على شيء منها، الله الرحمن الرحيم الخالق الرازق وما شبه ذلك، وما يقال الرازق الرحمن الخالق الله، واضح؟ فهي تعود إليه دائما في اللفظ، يذكر أولا ثم تعطف عليه، تعود إليه لفظا ومعنى، بمعنى أنه متضمن لصفة الإلهية، مشتق من الإلهية، وصفة الإلهية تتضمن صفة الربوبية، وهذا معنى قولنا بأن توحيد الربوبية الإلهية يتضمن توحيد الربوبية. فالإله لا يكون إلها إلا أن يكون ربا، نعم. ولهذا الله عز وجل احتج على المشركين، من خلق السماوات والأرض، من كذا من كذا من كذا، فإذا كنتم تقرون أنه الله فيلزم من ذلك أن تعبدوه وحده لا شريك له. فالذي يصلح أن يعبد هو من كان إلها فقط، فالإله هو الذي فالرب الذي خلق ورزق وأعطى ومنع هو الذي يستحق أن يعبد وحده. قولنا يستحق أن يعبد وحده هذا توحيد الإلهية، نعم. فمهما أتيت من أوصاف الله عز وجل فإنها عائدة إلى هذا الاسم الكريم. إذا قلت من صفات الله عز وجل الرزق والإحياء والإماتة، من أفعاله الرزق والإحياء والإماتة، نعم، فمثل هذه الأشياء الأوصاف التي تضاف إلى الله عز وجل ترجع إلى الإلهية، لأن الإله هو الذي كمل من كل وجه، فهو لا يكون إلها إلا بهذا، لا يكون إلها إلا بأن يكون ربا خالقا رازقا محيا مميتا مدبرا عليما حكيما وما شبه ذلك. ومن كان فاقدا لصفات الكمال لا يصلح أن يكون إلها، واضح؟ ولهذا يقال هذا الاسم هو أعظم الأسماء وأجل الأسماء. لهذا وإن لم يكن على كل حال هذا هو المقصود، وأنا أنبه كثيرا على هذه القضايا في طريقة التعلم، لأننا اكتوينا بهذه الطريقة سنين طويلة وضاع كثير من العمر بسبب هالقضايا التي ندور حولها، نعم، ونجادل فيها كثيرا وتضيع الأوقات، نعم. فالإنسان يستفيد على كل حال من تجربته، نعم. وأسأل الله عز وجل ينفعنا وإياكم ما سمعنا ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. حياكم الله.